سيدنا المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد، أدام الله لكم المجد والسعد. آمين. أخبركم الشيخ حمود التويجري إجازة عن عبد الله العنقري، إجازة عن حمد بن فارس، عن عبد الرحمن بن حسن، عن جده، عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف، عن أبي المواهب الحنبلي، عن النجم الغزي، عن أبيه، عن زكريا الأنصاري، عن ابن حجر، عن أبي طاهر محمد ابن أبي اليمن الرباعي، عن أبي عمرو عثمان بن المرابط، إجازة مكاتبة. قال: أنبأنا أبو جعفر أحمد بن إبراهيم العاصمي، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الشاري، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله الحجري، قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد البطروجي، قال: أخبرنا محمد بن فرج مولى بن الطلاع، قال: أخبرنا يونس الصفار، قال: أخبرنا محمد بن معاوية ابن الأحمر القرشي، قال: أخبرنا الإمام النسائي، قال في كتابه كتاب الطهارة، نعم، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. نعم. والدرجة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. قال: كتاب الطهارة. قال: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. لا، نعم، هذا أول استاذ ساقه. نعم. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري حيث باتت يده. قال: باب السواك إذا قام من الليل. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال: كيف يستاك؟ قال: أخبرنا أحمد بن عبدة البصري قال: أخبرنا حماد قال: حدثنا غيلان عن أبي زردة عن أبي موسى قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستن وطرف السواك على لسانه ويقول عَ. قال: الترغيب في السواك. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة البصري محمد بن عبد الأعلى عن يزيد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال: حدثني أبي قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: الإكثار في السواك. قال: أخبرنا عمران بن موسى وحميد بن مسعدة قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت عليكم في السواك. قال: الرخصة في السواك بالعشي الصائم. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: السواك في كل حين. قال: أخبرنا علي بن خشرم المروزي قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن مسعر عن مقدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. قال: هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟ قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا قبة قال: حدثني حميد بن هلال قال: حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل العمل. قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكي تحت شفاته تحت شفته تحت شفته قال صد قال إنا لا أو لن نستعمل على عملنا من أراده. قال عدد الفطرة قال أخبرنا ولكن ما في عندي تكملة. نعم وفي نسخة ولكن اذهب أنت فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل. إيه نعم لحظة أوكي. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده عز وجل وأثني عليه الخير كله وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليكم السلام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فلعلي أتحدث بين يدي القراءة في كتاب النسائي المعروف بالسنن الكبرى. أتحدث بعض الشيء عن ترجمة هذا الإمام الجليل وعن بعض ما يتميز به هذا الحافظ النبيل وأيضا بعض ميزات هذا الكتاب العظيم وهو كتاب السنن المعروف بالسنن الكبرى. فأقول وبالله تعالى التوفيق هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي المعروف بأبي عبد الرحمن والمولود عام 15 و200 وقيل 14 و200 والمتوفى في عام 300 على خلاف في وفاته. الإمام النسائي قد روى عن جمع كبير من شيوخه وله كتاب ذكر فيه شيوخه الذين حمل عنهم العلم وعلى رأس هؤلاء قتيبة بن سعيد وهو أول شيخ له أو لعله أول شيخ له. أتى إليه النسائي وكان عمره نحو 15 سنة وأقام عنده سنة وبضعة أشهر. نعم ومن شيوخه أيضا إسحاق بن راهوية الإمام فهو من أكبر شيوخه أيضا حسا ومعنى. أما من حيث الحس فقد توفي عام 39 أو 38 و200 وأما من حيث المعنى فإسحاق بن راهوية إمام جليل كما هو معلوم. ومن شيوخه أيضا علي بن حجر السعدي وهذا من شيوخه أيضا الكبار وهو ثقة ثابت. ومن شيوخه أيضا أبو حفص الفلاس عمرو بن علي وهو من كبار الحفاظ حتى أن بعضهم قد قدمه على علي بن المديني. نعم هؤلاء بعض شيوخه روى عنه أيضا جمع وفيهم من كبار الحفاظ وعلى رأس هؤلاء أبو جعفر الطحاوي والحافظ حمزة الكناني وهو من كبار الحفاظ لا يخفى من كبار الحفاظ وأيضا أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الأعلى الصدفي بن عبد الأعلى بن يونس المعروف بابن يونس وله كلام في الجرح والتعديل بالنسبة ل الرواة من أهل مصر فهو أيضا من كبار الحفاظ. وممن روى عنه أيضا ابن الأحمر وهو أيضا من الثقات المشهورين وله كتاب مسند فيه أكثر من 4000 حديث ورواية ابن الأحمر من أصح روايات عن النسائي. وممن روى عنه أيضا ابن عبد الكريم أي ابن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. نعم وغير هؤلاء ممن روى عن أبي عبد الرحمن النسائي. النسائي رحمه الله تعالى فيما يتعلق علم بالصناعة الحديثية. طبعا هو من كبار الأئمة في زمانه، حتى قال الدارقطني أنه لا يقدم عليه أحد في وقته من علماء مصر. نعم، فالنسائي لا شك أنه إمام جليل، حتى أن الذهبي والسبكي قد قدماه على الإمام مسلم. نعم، والسبب في تقديمهما له على الإمام مسلم أن كلامه في الجرح والتعديل والتعليل أكثر من كلام الإمام مسلم، وبعض أهل العلم غدى ذلك وقال يعني يكفينا الصنعة الموجودة في كتاب الصحيح للإمام، كتاب الصحيح الذي ألفه الإمام مسلم. نعم، فليس المقصود هنا المفاضلة بينهما، وإنما المقصود هو مكانة هذا الإمام. النسائي هو من المكثرين في باب الجرح والتعديل وفي باب التعليل. نعم، وكتابه السنن هذا كما سوف يأتي شاهد بذلك، هذا غير ما نقل عنه من كلام فيما يتعلق بالصناعة الحديثية. الأمر الثاني أنه عنده بعض التشدد، عنده بعض التشدد في باب الجرح والتعديل، وأهل العلم قد تحدثوا عن الأئمة الذين تكلموا في الجرح والتعديل، تحدثوا عنهم فيما يبين مناهجهم، هل هم متشددون أم معتدلون أم متساهلون، لأن الأئمة على هذه الأقسام الثلاثة، وهذا مهم عند الحكم على الراوي. فذكروا أن النسائي رحمه الله يعني عنده بعض التشدد، وإذا طبعا المتشددون يعني جمع من الأئمة، وممكن أن نصنف هؤلاء المتشددين، فإذا صنفنا النسائي فنقول عنده بعض التشدد، فأقول وبالله تعالى التوفيق عنده بعض التشدد. طبعا أبو سعد الزنجاني سأله أبو الفضل بن طاهر عن راو فقال ثقة، فقال قد تكلم فيه النسائي، قال يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرط أشد من شرط البخاري ومسلم، قال الذهبي صدق، فإنه قد لين بعض الرواة الذين خرج لهم البخاري ومسلم. نعم، لكن الناظر في كلامه في الجرح والتعديل يجد أن عنده بعض التشدد، فهناك من هو أشد منه كأبي حاتم الرازي، وهناك من هو أشد من أبي حاتم الرازي كأبي الفتح الأزدي، حتى بسبب تشدده جعل الاستفادة من كلامه في الجرح والتعديل تقل. نعم، فالمتشددون في باب النقد على هذه الدرجات الثلاث، منهم من عند بعض الشيء، منهم من هو أشد، منهم من هو أشد وأشد. نعم، كما أن المتساهلون أيضا ممكن أن نقسمهم إلى هذه الدرجات، فعندنا العجلي عنده تساهل، والحاكم في المستدرك عنده تساهل، وأحمد بن صالح المصري أيضا عنده تساهل، وغير هؤلاء. هؤلاء الثلاثة ليسوا في درجة واحدة من حيث التساهل. طبعا لا شك يعني الذي يظهر لي والله أعلم أن من أشد الناس تساهلا في النقد هو أحمد بن صالح المصري وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك. طبعا لا شك أن درجة أحمد بن صالح فوق أبي عبد الله الحاكم، لكن الكلام هنا فوق بكثير، لكن المقصود هنا في ما يتعلق بالتساهل وشدة هذا التساهل. العجلي أقل منهم، العجلي أقل منهم تساهلا. أيضا بعض الأئمة متشدد في جانب متساهل في جانب آخر، أبو حاتم الرازي شديد في التزكية لكن أيضا مقتصد في الجرح والتعديل، ليس مثل يحيى بن معين. يحيى بن معين رحمه الله يستخدم عبارات أشد بكثير من أبي حاتم الرازي، فمثلا أبو حاتم الرازي يعني يقل أن تجد عنده كذاب دجال وما شابه، هذه العبارات التي يستعملها يحيى بن معين. فهو نعم شديد التزكية، حتى قال عن الإمام الشافعي والإمام مسلم قال عنهما صدوق، قال عن عبد الرزاق لا يحتج به. نعم، فهو في جانب آخر مقتصد في عبارات الجرح. نعم، مثلا أبو حاتم بن حبان البستي صاحب التقاسيم والأنواع المعروف بكتابه بصحيح ابن حبان، تجد أنه متشدد في من وصف بالاختلاط، حتى هناك من المختلطين ممن ضعفهم مطلقا، بينما غير من الأئمة يقولون ما روى قبل الاختلاط فهو مقبول بخلاف ما روى بعد الاختلاط. هو متشدد أيضا في مسألة البدعة، فمثلا حريز بن عثمان ضعفه، حريز بن عثمان الرحبي ثقة، ولا أعلم أن أحدا ضعفه سوى أبي حاتم بن حبان البستي التميمي. نعم، والسبب والله أعلم أنه ضعفه من أجل ما وصف، من أجل أنه قد وصف ببدعة النصب. نعم، لكن هو لم ينص على ذلك عندما ضعفه. نعم، هو في جانب التوثيق متساهل فقط في من فيه جهالة، من لم يشتهر، من كان مقل له حديث أو حديثين، فعنده أن الثقة هو الذي لم يجرح. فإذا في منهج أبي حاتم تفصيل، لا أبي حاتم الرازي، أبي حاتم عفوا بن حبان، فلا يقال أنه متساهل على الإطلاق كما هو مشهور، ولا يقال أنه متشدد على الإطلاق، بل يذكر ما يذكر ذلك إلا مع التفصيل. فالأمر الثاني فيما يتعلق في باب النقد بالنسبة لأبي عبد الرحمن النسائي أنه متشدد بعض الشيء. الأمر الثالث أنه رحمه الله كثيرا ما يستعمل لا بأس به ويعني بها ثقة، ليس دائما ولكن كثيرا، والدليل على ذلك أنك تجد له قولان في الراوي، مرة ثقة ومرة لا بأس به، ومرة لا بأس به ومرة ثقة، فهذا يدل على أنه يستعمل لا بأس به بمعنى ثقة. وقد سئل يحيى بن معين عن راوي فقال لا بأس به، قيل لماذا لم توثقه؟ قال قد وثق، وذلك عندما قال عنه لا بأس به. فبالنسبة لأبي عبد الرحمن النسائي قد يستعمل لا بأس به بمعنى ثقة. الأمر الرابع فيما يتعلق بأبي عبد الرحمن النسائي في باب النقد أنه قد يوثق من كان فيه جهالة، وقد ذكرت ذلك، ذكرت أمثلة على ذلك في غير هذا المقام. نعم، وهناك ممن سبق إلى ذلك، وهناك من بعض أقرانه من أو يعني ممن أتى بعده يفعل ذلك، فممن سبقه يحيى بن معين. والسبب في ذلك طبعا إذا وجدوا، ليس على إطلاقه، إذا وجدوا حديثا مستقيم له حديثان، فوجدوا كلا الحديثين مستقيم فيقولون ثقة. غيرهم قد يقول أنه فيه جهالة أو مجهول أو لا يعرف. عند التحقيق ما في فرق بين هذين القولين. نعم، فهذه بعض الأمور فيما يتعلق بمنهج أبي عبد الرحمن النسائي. أما ما يتعلق بكتاب السنن المعروف بالسنن الكبرى، طبعا نسبة إلى المجتبى الذي يعرف بالسنن الصغرى، هذا الكتاب هو من أكبر كتب الحديث، فأكبر كتب الحديث أربعة، عندنا مسند الإمام أحمد، وعندنا المعجم الكبير للطبراني، وعندنا كتاب السنن المعروف بالكبير لأبي عبد الرحمن النسائي، وعندنا الكتاب الرابع هو كتاب السنن الكبرى للبيهقي. نعم، طبعا المصنف بن أبي شيبة كبير، لكن ذكر فيه آثار كثيرة ومقطوعات عديدة. نعم، وأما هذه الكتب فهي غالبا يعني تذكر الحديث المرفوعة، وإن كان البيهقي أكثرها ذكرا للآثار الموقوفة. نعم، النسائي نعم كتابه كبير، ولكن الغالب هذا الكبر إنما هو في الأسانيد، فأحيانا قد يسوق عشرات الأسانيد لمتن واحد، أحيانا قد يسوق عشرات الأسانيد لمتن واحد. يعني مثلا عندنا حديث الاستعاذة قد أطال النفس فيه في ذكر أسانيد هذا الخبر، الاستعاذة ما استعاذ المتعوذون بمثلهما، أي بسورة الفلق وبسورة الناس. نعم، فساق يمكن 11 إسنادا وأكثر أو أكثر من ذلك في هذا المتن. يعني أحيانا قد تكتفي بما ساق من أسانيد عن باقي كتب الحديث، ألا تراجع هذا الحديث في باقي كتب السنة. يعني مثلا عندنا في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، أطال النفس فيه، حديث أفطر الحاجم والمحجوم، أطال النفس فيه. وحديث القبلة كما تقدم فيما يتعلق بهل تنقض الوضوء أو لا، أطال النفس فيه، يمكن ساق 50 إسناد أو نحو ذلك، أطال النفس فيه، فقد تكتفي عن باقي كتب الحديث بما ذكره النسائي. ولذا سوف يأتينا أنه أقل اختلاف يبين، كثيرا ما يبين أدنى اختلاف وقع في الحديث، وإن كان هذا الاختلاف ليس بضار. إذن كثرت أسانيد هذا الكتاب، يعني قد يتساوى مع أبي داود في عدد المتون. لماذا؟ لأن أبا داود كما تعلمون يذكر للمتن الواحد إسناد، أي نعم في الأصل إسناد، وقد يسوق إسنادين، وبالكثير يعني في حالات نادرة قد يسوق 3 أسانيد، لكن هو في الأصل يكتفي بإسناد واحد. ولذا المتون عند كثيرة، بخلاف النساء إذا قارنت المتون بالنسبة للأسانيد تجد أنها نعم أكثر بكثير الأسانيد. نعم، وهذه ميزة، وكما تقدم يعني قد يكفينا ما ساقه من أسانيد عن باقي كتب الحديث. هاتان ميزتان، الأولى كثرة أخبار هذا الكتاب أو كثرة الأحاديث في هذا الكتاب. طبعا الحديث الواحد لو روي بإسنادين بثلاثة بأربعة يسمى ماذا؟ 4 أحاديث، 5 أسانيد والمتن واحد، 5 ماذا؟ 5 أحاديث. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني كما تقدم قد تكتفي بما ساق من أسانيد عن مراجعة هذا الحديث في كتب الحديث. الأمر الثالث أن أسانيد نظيفة، ولذا قد نقل عنه ابن الأحمر أنه قال كل ما في المجتبى فهو صحيح، وأما السنن فأكثره صحيح وفيه بعض المعلول وبعضه معلول. فأسانيد هذا الكتاب نظيفة، وإذا ذكر راو ضعيف نص على ضعفه، حتى أنه وقع له حديث باللهيعة، وباللهيعة مكثر جدا، وقع له حديث باللهيعة عالي عن قتيبة عمن عن عبد الله باللهيعة، ومع كونه عالي أيضا قتيبة بن سعيد قد اعتمد في حديث باللهيعة على كتاب من؟ عبد الله ابن المبارك، وعبد الله ابن المبارك مقدم في ابن لهيعة، ولا يقدم عليه إلا أحمد بن صالح، إلا عبد الله بن وهب. وما طبعا تقدم أن الراجع عند المحدثين كما قال أبو عيسى الترمذي أن ابن لهيعة لا يحتج به، حتى من رواية القدماء وممن حمل عنه قبل الاختلاط، قبل احتراق كتبه. ولكن لا شك أن من روى عنه قديما فإن رواية أقوى ممن روى عنه أخيرا. فأقول مع أن أبي عبد الرحمن النسائي قد وقع له حديث باللهيعة بعلو، وعبد الله باللهيعة ليس يعني بالساقط، بل يعني يعتبر بحديثه، وهو عالم جليل ومكثر من الرواية ومن الفقهاء، نعم، وتولى القضاء بمصر، ومع ذلك لم يخرج عنه. بل أنه إذا وقع في الإسناد هو يروي مثلا إسناد من طريق ابن وهب، ابن وهب يروي عن شيخين، عن عمرو بن الحارث وعن عبد الله بن لهيعة. البخاري والنسائي يقولون عن عمرو بن الحارث بالنسبة للبخاري ما يقول عبد الله من طريق عبد الله بن وهب قال حدثنا مثلا عمرو بن الحارث ويمشي. النسائي يقول وذكر آخر ولا يسمي عبد الله ابن لهيعة. الإمام مسلم ماذا يفعل؟ يسميه. ولذا قال بعض أهل العلم أن الإمام مسلم لم يخرج عن ابن لهيعة أو لم يقصد التخريج أصلا عن ابن لهيعة، ولكن وقع له ليس قصدا وإنما من باب الرواية اتفاقا لا قصدا. والإمام مسلم معروف بشدة التحري، يتحرى حتى أن الراوي إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الثانية قال رسول الله، يبين ماذا؟ يقول هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شديد التحري، فهو من هذا الباب يذكر كما هو. نعم، فأسانيد هذا الكتاب نظيفة، ولذا قد عد جمع من أهل العلم أن كتاب النسائي صحيح، ولم يميزوا، ما قالوا الصغرى هي الصحيحة. طبعا لا شك أن الصغرى كما قال أبو عبد الرحمن النسائي أصح من ماذا؟ من الكبرى، المجتبى أصح من الكبرى جزما، لكن جمع من أهل العلم يسمون كتاب النسائي بالصحيح، وعلى رأس هؤلاء أبو الحسن الدارقطني وأبو بكر الخطيب وابن عدي. ابن عدي في كتابه الكامل سماه بصحيح النسائي. ابن مندة قال الذين خرجوا الصحيح أربعة، أبو عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل وأبو الحسين مسلم الحجاج وأبو داود سليمان بن الأشعث وأبو عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب. وكتاب النسائي يلي كتاب الإمام مسلم في الصحة، المجتبى يلي كتاب الإمام مسلم في الصحة في الكتب الستة. نعم، ولذا قال ابن حجر عن حديث خرجه النسائي ولم يتعقب بشيء النسائي، قال هذا يقتضي أن لا علة له عنده. وإذن علينا أن نطمئن، إذا وجدنا حديث بهذه المثابة علينا أن نطمئن، وينبغي التنبيه. قال هذا خرجه النسائي وسكت عليه، فماذا نستفيد من ذلك؟ قوة ماذا؟ قوة هذا الخبر. هذه الميزة الثالثة لهذا الكتاب. الميزة الرابعة لهذا الكتاب كما ذكرت أنه كثير ما يبين الاختلاف، أدنى اختلاف يبينه، غير ما يسوق يعني أحيانا يكثر من سوق الأسانيد كما تقدم في الفائدة. الميزة الثانية هو أيضا أدنى اختلاف يبينه، فهو كتاب علل، هو كتاب النسائي كتاب علل. الميزة الرابعة الخامسة عفوا في باب الصناعة أنه أيضا كتاب جرح وتعديل، كثير من الرواة الذين فيهم كلام قد بينهم، إذا روى عن إذا ذكر راوي ضعيف في الإسناد قال هذا الراوي ضعيف. إذا لماذا خرج هذا الإسناد؟ خرجه لئلا يعني يأتي واحد يستدرك أو يقلب، يأتي واحد ضعيف ويقلب الحديث يستبدل هذا الضعيف بشخص ثقة، فالنسائي يبين كما نص أو أشار إلى شيء من ذلك في كتابه السنن. الميزة الخامسة أنه ما رأيت يقول هذا إسناد صحيح، يقول جيد. هناك بعض الأحاديث التي نص على جودة أسانيدها، وسوف يأتينا سوف يمر علينا بإذن الله بعض هذه الأحاديث أو تمر علينا بمشيئة الله. الميزة السادسة أنك تستطيع أن تعرف درجة الراوي، تعرف مقدار ضعفه، من خلال ما ذكره له النسائي من أحاديث. وهذا طبعا عند يعني رواة على ثلاثة أقسام، إما ثقات معروفين، وإما ضعفاء معروفين، وإما ماذا بين وبين بين وبين، طبعا الصدوق والذي يحتج به دخلنا ضمن الثقة، وإما بين وبين. بين وبين هذا أحيانا قد عندما تنظر في كلام النقاد تجد الخلاف فيه قوي، تحتاج إلى أن تتتبع ماذا أحاديثه. فمن أحسن الكتب كتاب النسائي، وتذكرون في مرة بدرس مادي أي الدروس اللي أتيت بكتاب النسائي، أظن بدرس الترمذي، ها؟ تفسير تفسير أول مرة أحد. جميل، نعم أتينا، المهم أتينا بكتاب النسائي الكبير، وذكرت أحد الرواة وذكرت أحاديث عن النسائي. نعم، فهذه يعني بعض الميزات التي يتميز بها هذا الكتاب. وطبعا راح يكون التعليق يعني تعليق اسمه مختصر، بس يراد به الحكم إن شاء الله على الأحاديث، والحكم على الأحاديث لا من باب تبيين تنزيل شرط النسائي. فطبعا الإسناد الأول إسناد صحيح جدا وقد خرجه الشيخان، والإسناد الثاني أيضا صحيح جدا وقد خرجه الشيخان، ورجاله كلهم ثقات الأول والثاني، وأيضا الإسناد الثالث كيف يستك أيضا رجاله كلهم ثقات مشاهير، وقد خرجه الشيخان، وغيلان بن جرير ثقة جليل، والراوي عنه حماد هو ابن زيد الجهضمي مولاهم الإمام. وأما الإسناد الرابع فإسناده جيد، هذا الإسناد الرابع، وهو السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم، فهو إسناد جيد. ويزيد الموجود في الإسناد هو يزيد بن زريع البصري، وهو ثقة جليل. نعم، وعبد الرحمن بن أبي عتيك لا بأس به، وأبوه ثقة. نعم، وأيضا الإسناد الخامس إسناد صحيح، وشعيب بن الحبحاب ثقة، وقد خرجه البخاري، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام قد أكثرت عليكم في السواك. نعم، فبوب عليه النسائي الأكثر في السواك. وطبعا هذا الكتاب كما أنه أيضا كتاب علل وجرح، كتاب في العلل والجرح والتعديل والصناعة الحديثية، أيضا هو كتاب فقه، فمن أنفس الكتب في الفقه. لو أن إنسان استحضر هذا الكتاب وأدمن النظر فيه هذا عالم جليل، هذا عالم جليل. نعم، وقد تقدم الكلام فيما سبق في بعض الدروس على الصناعة الفقهية في هذا الكتاب، وحتى أن أبا عبد الله الحاكم رحمه الله قال فيه كلام كثير في الفقه، وأن الناظر في كلامه يتحير من حسن كلامه، يتحير من حسن كلامه ويتعجب من حسن كلامه في الفقه. وسوف يأتينا طبعا هذا من خلال التبويبات، وتقدم لنا أن فيه كتب ليست موجودة في باقي كتب الحديث. يعني مثلا البيعة تكون يعني ما عرف أحد من أصحاب الكتب الستة أفرد لها كتابا سوى النسائي، يذكرونها يعني ضمن أبواب أخرى، لكن النسائي قد أفردها بكتاب كامل وذكر أنواع البيعة، فقال كتاب البيعة، أولا البيعة على السمع والطاعة، البيعة على أننا على أن لا ننازع الأمر أهله، البيعة على القول بالعدل، البيعة على القول بالحق، البيعة على الأثر، البيعة على النصح لكل مسلم، البيعة على أن لا نفر، البيعة على الموت، البيعة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، البيع على الجهاد، البيع على ترك مسألة الناس، البيع على ترك عصيان الإمام، البيع على الهجرة. ثم ذكر أشياء تتعلق بالهجرة، قال شأن الهجرة، هجرة الحاضر والبادي، تفسير الهجرة، الحث على الهجرة، ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، ثم رجع للبيعة، فقال البيعة فيما أحب وفيما كره، البيعة على فراق المشرك، بيعة النساء. ثم قال امتحان النساء، امتحان النساء عند البيعة. ثم قال بيعة من به آهة، وأنا أظن ما حد بوب مثل هالباب. قال بيعة الغلام، بيعة المماليك، استقالة البيعة، المرتد أعرابيا بعد الهجرة، يعني بعد ما بايع على الهجرة تعرب، خرج إلى البادية، البيعة فيما يستطيع، ذكر ما على من يبايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، الحظ على طاعة الإمام، الترغيب في طاعة الإمام، تأويل قول الله جل ثناؤه وأولي الأمر منكم، التشديد في عصيان الإمام، ذكر ما يجب على الإمام وما يجب له. ثم قال النصيحة للإمام، بطانة الإمام، وزير الإمام، جزاء من أمر بمعصية فأطاع، ذكر الوعيد لمن أعان أميره على الظلم، ثواب من لم يعن أميره على الظلم، فضل من تكلم بحق عند إمام جائر، ثواب من وفى بما عاهد عليه، ما يكره من الحرص على الإمارة. ثم ألحق المحقق بعد أيضا زوائد التحفة على كتاب البيعة، لأن في طبعة الرسالة، في طبعة التأصيل وطبعة الرسالة، يعني أضافوا الأحاديث التي لم يقفوا عليها في المخطوطات ووقفوا عليها في تحفة الأشراف، أضافوها لمطبوعاتهم، لكن مع التمييز، مع التمييز. ولكن بالنسبة لطبعة الرسالة يسوق الإسناد من تحفة الأشراف، وأما المتن فقد يسوق من ماذا؟ من يعني كتب أخرى من كتب الحديث خرجت الحديث، وهذا صواب ولا خطأ؟ خطأ، أي هذا نعم خطأ. فلا يلزم أن تكون لفظ النسائي أن يكون ماذا؟ مثل لفظ مثلا أحمد الذي ساق هذا الحديث، بل أن بعض الحديث التي خرجها النسائي في موضع وساقه في موضع آخر قد تختلف في ماذا؟ في اللفظ. حديث عندنا النسائي خرج في ثلاث مواضع مثلا، تجد أن مثلا في الموضع الثاني في بعض الاختلاف عن ماذا؟ عن الموضوع الأول أو الثالث. فإذا من الخطأ أن نسوق متون، سواء حتى لو كان النسائي قد أخرج في موضع آخر، نسوق متون لهذه الأسانيد التي وجدناها عند المزي في تحفة الأشراف. طبعا يعني المزي ما أخذ لا شك من كتاب النسائي، فيكون هذا خطأ. نعم طبعا على مسألة كثرة الأسانيد في هذا الكتاب، يعني بلغت الأسانيد أكثر من 12,000 ماذا؟ إسناد. طبعا في الرسالة في إحصائية 11,949، لكن إذا في طبعا في التأصيل أكثر، واستدركوا ما جاء في تحفة الأشراف يعني يتجاوز 12,000 إسناد، فهذا فيه صناعة فقهية أيضا عالية، تبويبات عظيمة، يعني حتى أحيانا يعني شوف راح يأتينا في كتاب الطهارة فصل يعني ما يتعلق بصفة الطهارة التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلها تفصيل كأنك ترى ذلك، كأنك ترى ذلك، يعني في السنن الصغرى يمكن نحو 300 حديث. نعم ففصلها تفصيل بالغ. نعم وذكرنا يعني بعض التبويبات الدقيقة، يعني سراح يأتينا في الطهارة باب وضوء من لم يحدث، ولعل هذا تفرد به النسائي. مما يتعجب بنا النسائي أن ليس فيه كتاب الأدب، كل الباقي كتب الستة كلها فيها كتاب الأدب إلا النسائي، ليس فيه كتاب الأدب، فيه كتب ليست موجودة، كتاب المواعظ، كتاب الملائكة، كتاب الأحباس، كتاب الخيل ونحو ذلك، ليست يعني هذه تجدها ضمن أبواب أو كتب أخرى. النساء يفردها بكتب، لكن سبحان الله كتاب الأدب ليس عنده في السنن المجتبى أو الكبرى، ليس عنده كتاب الأدب. والصواب طبعا موجودة في كتب أخرى، ضمن كتب أخرى، لكن بهذا التبويب ليس موجودا عنده. نعم. فالحديث الخامس قد اكثرت عليكم في السواك، حديث صحيح أيضا وقد أخرجه البخاري أيضا. الحديث السادس الرخصة في السواك بالعشي للصائم أيضا صحيح وقد خرجه أيضا البخاري. لولا نشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وطبعا في بعض النسخ لولا نشق على ماذا؟ على أمتي. نعم. وفي بعض النسخ عند نعم لكل صلاة بدل عند كل صلاة. ثم قال باب السواك في كل حين. وشف هذا التبويب الجميل. نعم. فالسواك في كل حين لا يمتنع عنه الصائم نعم بعد العشي كما يذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وليس في وقت نعم لا يتسوك إلا كان الإنسان في صلاة ولا نعم. واستدل بحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال شريح بن هانئ قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. نعم وهذا صحيح. ثم قال هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟ وهذا الباب أيضا في البخاري وهذا أيضا صحيح قد خرجه الشيخان. نعم تفضل تفضل. والله نقول لك أبو فيصل نستغل الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الفطرة قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس من الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق الشارب. قال قرئ على الحارث المسكين على الحارث المسكين وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس من الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن ابن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان. قال قرئ على الحارث المسكين وأنا أسمع عن ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة قص الأظفار وحلق العانة وأخذ الشارب. قال الأمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال قص الشارب. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قال التوقيت في ذلك. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أقيت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما. وقال مرة أخرى 40 ليلة. قال الإبعاد عند إرادة الحاجة. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. قال فذهب لحاجتي وهو في بعض أسفاره فقال إيتني بوضوء فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على خفين. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي وعمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل بن عمارة قال حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد. قال الرخصة في ترك ذلك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني فكنت عند عقبه حتى فرغ ثم توضأ ومسح على خفيه. قال القول عند دخول الخلاء. قال أخبرنا إسحاق نسمع الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. ظلنا قلنا بعض الشيء. نعم. قال القول عند دخول الخلاء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها عند الحاجة والأمر باستقبال المشرق والمغرب. قال أخبرنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط ولا بون ولكن شرقوا أو غربوا. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا غندن قال حدثنا معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن عطاء في حديث ما قرأته. أخبرنا محمد بن سلمة قرأته والحارث بن مسكين هذا العلم الثاني. هذا باب 17 إنه يعني استقبال القبلة النهي. أنا عندي باب 17. طيب هذا بن نقرأ. كمل قراءتك. نقرأ ترى انتبهوا خاصة للأستاذ إسلام خلي ينبهنا. قال أخبرنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا غندن قال حدثنا معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق ليغرب. قال الرخصة في ذلك في البيوت. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. قال رخصة في باب قائم. قال أخبرنا سليمان بن عبد الله قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال أخبرنا بهز قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطة قوم فبال قائما. قال أخبرنا المؤمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قال البول جالسا. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس هذا أيضا ما موجود عندنا 26. نعم تفضل. قال البول جالسا قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس قال حدثنا شريك عن مقدام شريح عن أبيه عن عائشة قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا. قال البول إلى المشي. قال البول إلى الشيء يستتر به. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة فسمعه فقال أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قطعوا بالمقارض فناهم فعذب في قبره. قال التنزه من البول. قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. طبعا عندنا لا يستتر. إيه نعم. طيب. قال وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس أو يخفف عنهما ما لم ييبس. قال النهي عن أخذ الذكر باليمين عند البول. قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة تحدثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. قال الكراهية في البول في الحجر. قال أخبرنا عبيد الله قال الكراهية في البول في الجحر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجيس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في جحر. قيل لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. قال البول في إناء. قال أخبرنا أيوب بن محمد الرقي الوزان قال حدثنا حجاج يعني محمد قال ابن جرج أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. قال ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. طبعا البول في الطست هذا راح نكره. نعم تفضل. قال ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. قال الكراهية في البول في المستحم. قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس قال أخبرنا ابن مبارك عن معمر يعني الأشعث بن عبد الله يعني الحسن عن عبد الله بن مغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في مستحمي فإن عامة الوسواس منه. قال السلام على من يبول. قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن الحضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه. قال طبعا في السلام على من يبول ما قرأت. نعم تفضل. قف عند هنا خلاص. نعم بارك الله فيك. هذا وصلنا إلى التغوط. نعم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نعم شيخنا أقرأ أخذ نسخة التأصيل.